إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد أيها المسلمون، فلا يخفى ما وقع فيه كثير من الناس من الانزلاق في هاوية الفتنة التي لا يخشى عليه وحده منها، بل يخشى عليه وعلى غيره. فإن الله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. إن الفتنة التي أعنيها فتنة النساء التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. إنها فتنة وقع فيها من وقع من أراذل الناس حتى استأثروا لهواهم وعميت بصائرهم، فانطمست أبصارهم وصاروا يمشون في السوق كأنهم عمي، صاروا يتبعون النساء في الشوارع والأسواق وكذلك في محلات البيع والشراء، تغزل وصفور وهمسات وربما لمسات، يتخبطون خبط أسواق كأنهم لا يرون الناس حولهم أو كأن الناس حولهم بهائم لا من البشر، لأنهم منغمسون في سكرة الشهوة، مستهترون بالأخلاق، متحدون للمجتمع، غير خائفين من الله ولا راحمين لعباد الله. إن الواجب علينا ونحن أمة مسلمة أن ننكر هذه الأعمال من أولئك، ننكرها لأنها تنافي صفات المؤمنين بالله واليوم الآخر، ننكرها لأنها وسيلة إلى الزنا الذي قال فيه الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ننكر هذه الأعمال لأنها إخلال بالأمن ونصر للخوف والذعر والفوضى، ننكرها لأنها سبب للعقوبة العاجلة والإثم في الدار الآخرة. أيها المسلمون، إننا نقرأ وكأننا والله لا نقرأ، إننا نقرأ قول ربنا عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هكذا يقول الصادق، هكذا يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين، هكذا يقول الرب وهو لا يخلف القول: إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال عز وجل حين ذكر ما يتجنبه عباد الرحمن ومنه الزنا، قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أيها المسلمون، وإن من الأخلاق الفاسدة البذيئة الرديئة ما يحصل من بعض السفهاء من الاستفاض بالمحصنات الغافلات المؤمنات عن طريق الهاتف وإيذاء أهليهم وإلحاق التهمة بهم. أولئك الذين يتصلون بالهواتف يغادرون النساء ويقطعونهن ويغرونهن بالأمان الكاذبة والحب والغرام. وأقبح من ذلك وأقبح من تكون سنكارا لأخيها أو قريبها. إن بعض الفتيات في المجالس يخدعن بعضا، تقول المرأة أو تقول الفتاة لصاحبتها إن أخاها يحبها فاتصلي عليه، أو أخبريني أي وقت يتصل عليه، فتكون والعياذ بالله بمنزلة القوادة للزنا. إن علينا أن نراقب هذه الهواتف، علينا أن نراقب فتياتنا، علينا أن نحذر من أن تصيب بنا عقوبة لا نستطيع الخلاص منها. أيها المسلمون، إن هذه الأخلاق السافلة والأعمال السيئة التي انحط إليها بعض الناس لم توجد في مجتمعنا إلا حين ضعف الدين وضعفت الغيرة وانتشرت أسباب الفتنة. أما ضعف الدين فإنه لو كان عند هؤلاء المفتونين بالنساء، لو كان عندهم قوة في الدين ما تجرؤوا على فعلهم، لو كان عندهم قوة في دينهم ما وقعوا في معصية ربهم وأشغلوا قلوبهم بذكر المخلوق عن ذكر الخالق. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وأما ضعف الغيرة فإنه لو كان عند هؤلاء المتتبعين للنساء المفتونين بهم، لو كان عندهم قوة في غيرتهم ما تجرؤوا على فعل هذا وفتنوا نساء إخوانهم ومواطنيهم. إن مقتضى الأخوة أن يغار هؤلاء على نساء إخوانهم ومواطنيهم كما يغارون على نسائهم أنفسهم. وإني لسائل هؤلاء الذين فتنوا بالنساء، لسائلهم: أيرضى أحد منهم أن تتبع امرأته أو ابنته أو أخته أو أحد من نسائه، أو تغادر في السوق أو من طريق الهاتف؟ إذا كان هؤلاء لا يرضون ذلك في أهليهم، فكيف تسوغ له نفسه أن يفعله في أهل غيره؟ إنني أحذر هؤلاء المحسونين أن يسلط على أهليهم من يفعل بهم مثل ما فعلوه بأهل غيرهم، أو أن يبتلى أحد من ذريتهم بهذا الدواء. إنني أحذرهم أن يبتلى أحد من ذريتهم بهذا الداء العضال. وأما أسباب الفتنة فكثيرة، منها وسائل الإعلام المسموعة والمنظورة والمقروءة يقع بين أيدي الشباب من ذكور وإناث، صحف ومجلات فيها الصورة والكلام يثير الشهوة ويعطف بالعاطفة ويلهب نار العشق. وإن من هذه الوسائل الخبيثة ما انتشر بين الناس من مجلات الأزياء التي توجد في البقالات وعند خياط النساء. هذه المجلات الخبيثة التي تعرض الأزياء بشكل مجرم بالخلق مجرم بالدين مجرم بالمروءة. إنني أناشد هؤلاء الذين يجلبون هذه المجلات إلى بلاد مؤمنة آمنة بعيدة عن الفحشاء والمنكر، أناشدهم أن يبعدوها عن بلادنا، فإنهم فعلوا وإلا فالواجب على ولاة الأمور أن يصادروا هذه المجلات الخبيثة الخليعة الفاسدة المفسدة. أيها المسلمون، إن من أسباب هذه الفتنة أيضا ما أنعم الله به على هذه البلاد من الفسحة والفراغ لكثرة المال وحسن الغذاء واستكمال الأمن والرخاء، فأصبحت القلوب فارغة والأبدان عاطلة، ولهذا لا تكاد تجد مفتونا بهذه الفتنة إلا أحد رجلين، إما رجل فاسد ليس له عمل يشتغل به فيلهيه ويلحقه بركب الرجال الشرفاء، فهو لا يعلم ولا يتعلم ولا يعمل عملا خاصا ولا بوظيفة لدى الحكومة أو غيرها، استهوى عليه الهوى فهواته واستعجب الملح فباء بعذابه. وإما رجل ذو عمل لكنه مضيع لعمله غير مبال بما يترتب على إضاعته من نتائج وقيمة وعواقب سيئة. أما الرجل المؤمن السليم الحادي فلن ينزل بنفسه إلى تفاسد الأمور وأراضيها، لأنه رجل، لأنه مؤمن، لأنه سليم، لأنه حادي، فلا يمكن أن ينزل بنفسه إلى هذه التفاسد. وإن من أسباب الفتنة ما يقوم به بعض النساء من سلوك شاذ في الملبس والمظهر وغير ذلك، سلوك يجر إليهن الفتنة وينأى بهن عن نهج السلف الصالح. تجد بعض النساء تخرج إلى السوق متبرجة بأجمل ما عندها من لباس، ثم تستره بعبات قصيرة أو رهيفة أو مرفوعة ليبرز ما تحتها من الثياب الجميلة، فتكون كاسية عارية لباسها لباس نساء النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيفان من أهل النار لم أرهما بعد. وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لموجب من مسيرة كذا وكذا. وإن من النساء من تخرج إلى السوق متحلية بالذهب والساعات الجميلة، تمشي في السوق كاشفة يدها لتفتن من يراها، وقد قال ربنا جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ومن النساء من تخرج إلى السوق متطيبة، وربما تختار أقوى الأطياب رائحة وألذها شما، فلا تمر بأحد يسومه إلا استثن به أو كاد يستثنيه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا الإنساء الآخرة. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا استعطرت فمرت في المجلس فهي كذا وكذا، يعني ثانية. ومن النساء من تخرج إلى السوق شبه كافرة، تغطي وجهها بغطاء رهيب لا يستر وجهها، وربما يكسوه جمالا ويستر معايبه، أو تغطي وجهها بغطاء قصير يحجب الوجه لكن تشده عليه شدا قويا بحيث يبرز مقاطع وجهها. ومن النساء من تخرج في السوق تبخرا وتأرجحا وتمادح رفيقتها إن كانت معها، وربما تقف على صاحب الدكان لحاجة أو لغير حاجة فتسترسل بالكلام معه، وربما تدعو بالشيء وهي لا تريده ولكن لتزيد في الكلام مع صاحب الدكان، تقول: أعطني كذا، وهي لا تريده، فإذا جاء به قالت: لا أريد هذا، أعطني هذا، وهكذا من أجل أن تزيد في الكلام وتستمر. وقد قال الله تعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: أمهات المؤمنين وأطهر النساء عرضا وأبعدهن عن مواقع الفتن، قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أيها المسلمون، إنما ذكرناه ليس صورا في الخيال، ولكنه أمر واقع أخبرنا به من نثق به، وإننا وقد وصفنا الداء فهل من دواء؟ نعم، هناك دواء، فما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. إن الدواء لهذه المشاكل التي تحدث الفتن إنه يكون في أن نعرف أنفسنا وأن ننزلها منزلتها حتى نكون قد قدرناها قدرها، وذلك أننا أمة مسلمة ندين لله تعالى بدين الإسلام، دين العقيدة الصحيحة والآداب العالية والأخلاق الفاضلة. هذا الدين الذي ما شرع الله لعباده منذ خلق آدم إلى قيام الساعة دينا أكمل منه وأتم وأقوم بمصالح الخلق، إنه دين الإسلام الذي من الله به علينا، ونحن نحمد الله عليه ونشكره عليه ونسأله تعالى أن يثبتنا عليه. أيها المؤمنون، إن الدواء لهذا الداء هو أن نعرف ما أنعم الله به علينا من هذا الدين، وأن نحذر الفتن ونسعى في القضاء عليها وإزالة أسبابها. إن على كل منا أن يردع بنفسه عن تفاسد الأمور وأرابل الأخلاق. إن على كل منا أن يكون عنده إيمان يمنعه عن انتهاك حرمات الله. إن على كل منا أن يكون له غيرة يحتمي بها ويحمي أهله عن الفتنة. إن على كل منا أن يقدر مسؤوليته الخاصة والعامة، ويحاسب نفسه هل قام بهذه المسؤولية على وجه يرضي الله وتبرأ به الذمة. إن على كل منا أن يتذكر دائما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن على كل منا أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، فتذكروا أيها المسلمون ذلك، وأعدوا لهذه المسؤولية جوابا يكون به صوابا تنجون به إذا وقفتم بين يدي الله عز وجل. إن على كل منا أن ينظر في الصحف والمجلات التي بأيدي أولاده من بنين وبنات، فإذا رأى ما يخل فيها بالشرف من صور أو كتابات أو كلام أو نظم، فعليه أن يحرق هذه الصحف وأن يحذر أولاده منها. إن كانوا من ذوي الثقافة فليحذرهم بالإقناع وبيان ما تؤدي إليه هذه الأمور من السبول والانحطاط، وإن كانوا من غير ذوي الثقافة فإنه بإمكانه أن يحذرهم وأن يعذبهم بما يليق بأحوالهم. أما أن ندع الحبل على الغالب وأن نبقى هكذا مكتفين، لا ينظر الإنسان في أهله، لا ينظر الإنسان في إخوانه، لا يتأمل ولا ينظر بعين ساقطة، فإننا سوف ننزل إلى الهاوية وسوف تصيبنا المصيبة جميعا. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا في هذا المقام الذي مننت به علينا ونحن في انتظار فريضة من فرائضك نسألك اللهم أن تحمينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ترزقنا قلوبا واعية وأعينا باصرة وآذانا سامعة، تسمع ما ينفع فتقره وتسمع ما ينكر فتنكره، إنك على كل شيء قدير. اللهم احم ولاة أمورنا من الشر والفتن، واحم شعبنا من الضلال والفتن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحافظ على حدودك يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المرتضى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، فإنكم في شهر حرام أحد الأشهر الحرم الأربعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. هذه الأشهر الأربعة الحرم التي نص الله عليها في كتابه تنويها بذكرها وتعظيما لشأنها. يقول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر الحرم يتأكد على الإنسان فيها أن يجتنب معصية الله، ويتأكد عليه أن يقوم بطاعة الله، لكنه لا يشرع فيها ما لم يأذن به الله. فليس في شهر رجب شيء من خصوصيات العبادة لا يخص بصوم دون الأشهر الأخرى، ولا يخص بصلاة دون الأشهر الأخرى، وكل ما ورد فيه من صلاة أو صيام بخصوصه فإنها أحاديث ضعيفة وبعضها موضوع فلا تغتروا به. ولكن يمتاز شهر رجب وغيره من الأشهر الحرم بتأكد اجتناب المعاصي وبتأكد فعل الطاعات. أما أن يخصص الشهر بصوم أو بطاعة أخرى كالعمرة وما أشبهها فإن ذلك لا أصل له. فكونوا أيها المسلمون كونوا مؤمنين عبيدا خالصين لله عز وجل. ما أمركم به فاتبعوه، وما نهاكم عنه فاجتنبوه، وما لم يأذن به من العبادة فلا تفعلوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أن اتباع السنة وإن كانت قليلة خير من اتباع البدعة، بل إن البدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بما يقول، وأفصح الناس بما ينطق، وأنصح الناس بما يقصد، وهو صلى الله عليه وسلم الهادي الذي هدى الله به من الضلالة. يقول: كل بدعة ضلالة، كل بدعة بدون استثناء، وكل للعموم، فهي تعم جميع البدع. ليس في البدعة في الدين شيء حسن أبدا، كل بدعة ضلالة. ومن قسم من العلماء البدعة إلى أقسام فإنه بين أمرين: إما أن يكون هذا التقسيم باطلا لا يصح، وإما أن يكون المراد بالبدعة ما ليس ببدعة ولكنها بدعة في وسيلتها فقط. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة، وأن كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا أيها المؤمنون من الصلاة والسلام على رسول الله، يعظم الله لكم بها أجرا، ولا سيما في يوم الجمعة. واعلموا أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. أتدرون ما الصلاة على رسول الله؟ الصلاة على رسول الله منكم أن تدعو الله عز وجل بأن يصلي عليه، فتقولوا: اللهم صل على محمد. أما الصلاة من الله على رسوله فهي أن يثني عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين، يثني عليه بالصفات الحميدة التي هو لها أهل صلى الله عليه وسلم. فإذا أنتم صليتم عليه مرة واحدة صلى الله عليكم بها عشرا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، اللهم ارزقنا محبته، اللهم ارزقنا تحقيق الإيمان به، اللهم ارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوله، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في المنازل العليا في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن أولاده الغر الميامين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم اجعل طريقتهم مست أعيننا نهتدي بها في خاصة أمورنا وعامتها. اللهم اجعلهم سلفنا في العمل كما جعلتهم سلفنا في الزمن يا رب العالمين. اللهم ارزقنا اتباع آثارهم، اللهم أغننا بها عن اتباع طرق الضالين المضلين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنظروا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الذي يذكركم، واذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تسمعون.